ويني وين يا وين يا طير يا غريب يا مسوى يا غربتي سيبينا روح يا طير يا غريب يا مسوى يا غربتي سيبينا روح يا طير يا غريب يا مسوى يا غربتي سيبينا روح يا طير يا غريب يا غربتي سيبينا روح روح بلدك رح روح اهو على محبوبي يا طير يا غريب روح بلدك رح روح اهو على محبوبي محبوبي ده بلد وحبوب يا طير يا غريب يا مسوى يا غربتي سيبينا روح يا طير يا غريب